والأنساك الثلاثة كما مر معنا كلها مشروعة، كلها مشروعة، القران والإفراد والتمتع، إلا أن أولاها هو التمتع كما سيأتي ما يدل لذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.